حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هاي هاي هاي زيزو المايسترو اللي فاتونا والله خسرونا واتنصب عليهم لما باعونا كبرنا دماغنا عن اللي استاخنا ده احنا من بعديكم والله على موقع دي جي كيمو. حسين يا عمدة لما بيحضر ياخد الأضواء.